مش هتلتزمي بقى، مش هتتوبي بقى، مش هتبقي متدينة بقى. انت فاهمة الحياة غلط. الحياة مش زوج وزواج ويطلع حلو ولا وحش، ولو طلع كويس تبقي مبسوطة، ولو طلع وحش تبقي معاناة وعايزة تطلق علشان اتجوز تاني، وبعدين تبقي مطلقة والكلام اللي بتحكيه دوت، وبعدين تبقي متجوزة واحد تاني، وبعدين لو كويس تبقي سعيدة ولو وحش تبقي. لا، مش هي دي الحياة. الحياة مش جواز، الحياة مش دبيعان ودون وطماع فيا وفي أهلي مش هي دي العيشة. التفتي بقى لآخرتك. مش انت حاسة ان انت بتكبري؟ مش انت حاسة ان العمر بيجري؟ مش انت حاسة ان الأجل بيقرب؟ حوشت ايه لقبرك؟ حوشت ايه لآخرتك؟ انسي بقى، انسي انسي حياتك الزوجية وفكري في حياتك في الآخرة. عيشي الدنيا دي كأنك بتتفرجي عليها مش منها. شيلي من دماغك الطلاق نهائي، وشيلي من دماغك نصائح الناس ليك انك تتطلقي، ولكن اقبلي بقى على شأنك الحقيقي. اقبلي على شوية القرآن اللي محتاجة تحوشيهم عشان الآخرة. اقبلي على شوية الصدقات اللي هينفعوك. اقبلي على اصلاح حجابك واصلاح حالك علشان تبقي سعيدة بجد.